الكرام، أو ينظر إليهم نظرة عدم احترام، أو نظرة غضب، أو يعني يتكلم عليهم وأمثال ذلك. فأحببت من خلال هذه الدروس شرح موقف أهل السنة والجماعة في هذه القضية، وإن كنت أفضل ألا يخوض فيها الناس إلا بهذه الحدود، أن يعرفوا أن الصحابة جميعا عدول، وأنهم كانت لهم مبرراتهم، ونكتفي بهذا. وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. والإمام أحمد له منهج في الموقف السياسي ينطلق من فهم للدين. قبل أن أدخل في ذلك، الإمام أحمد باختصار كان لا يرى الخروج على الدولة العباسية، ويرى تأييدها، ويرى أن حكمهم صحيح لا غبار عليه ولا يجوز الخروج عليه. وهذا طبعا موقف انفرد به الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة. يقول الإمام أحمد: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به. يجب السمع والطاعة لهؤلاء. ثم قال قوله في يعني منتهى الوضوح بالنسبة لموقفه، قال: ومن غلبهم بالسيف، أي واحد يتغلب بالقوة، يسيطر على الحكم بالقوة، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فله السمع والطاعة. هذا منهج عند الإمام أحمد، أن الذي يحكم يسمع له ويطاع. لماذا؟ لأن إذا أردنا أن تتم الأمور بالصورة الأسلم والأفضل، وهو البيعة المطمئنة الكاملة بالشورى المستقرة وبدون إجبار، يقول هذا ما تيسر. لو تيسر هذا أفضل، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتغلب شخص بالقوة، فإذا سمحنا بالخروج عليه ماذا سيحدث؟ ستحدث فتنة بين المسلمين وقتال ودماء، فعندئذ ستكون المصيبة أكبر. يعني السكوت عن هذا أفضل من الخروج عليه. طبعا هذا الرأي لما رآه الإمام أحمد من تجارب كثيرة فاشلة، تكررت التجارب، أحداث كثيرة، محاولات خروج كثيرة على الأئمة، كلها تكرر فشلها. وأولها، أول هذه الثورات كانت ثورة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهي ثورة حق وصدق وجهاد لإقامة الحق، لكن النتيجة التي رآها الإمام أحمد أنها جرأت الناس، فقتل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أهل البيت الكرام، فرأى أن هذا قد حدث. وحدثت بعد ثورة زيد بن علي، وثورة محمد النفس الزكية، وثورة الأشعاث وغيرها، كلها أدت إلى فشل، وأدت إلى ذبح بين المسلمين وبلاء أكبر. فوجد من خلال تحليل التاريخ أن السكوت وإقرارهم على الملك أهون من محاولة الخروج لما أدت إليه من فتنة. ثم يقول: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر، وقسمة الفيء، قسمة الغنائم التي تأتي، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، هم الذين يقيمون الحد، ما يقيمها غيرهم، وهم الذين يقسمون الفيء، لا يقسمها غيرهم، ليس لأحد أن يطعن ولا ينازعهم، ودفع الصدقات يعني الزكاة إليهم جائز نافذ، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذا الحاكم كان من أهل الخير والصلاح وكان فاجرا، الإنسان يدفع الزكاة إليهم خلاص برأت ذمته. وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من تولى جائزة، ومن أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. يعني ما يقول صلي وراء بعدين يروح يصلي الوحدة، ما يصير. ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين وتدين، يعني تعتقد في دينك بأنها تامة، لا يكن في صدرك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، يعني بالبيعة أو بالتغلب، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. طبعا لاحظ هنا في نصوص يجب أن ندقق فيها قليلا، الإمام أحمد هنا يتكلم عن الخليفة المسلم، أما إذا واحد يعني من أهل الانحرافات وصل به الانحراف إلى الكفر وحكم المسلمين، هذا لا يخضع له. الحديث هنا عن المسلم بر أو فجر، وهذا المسلم الذي بر أو فجر رأي الإمام أحمد أنه يطاع حتى لو وصل إلى الحكم بالقوة، ورأي الأئمة الآخرين لا، المسألة شورى بين المسلمين ويجب أن تؤخذ الخلافة بالبيعة المستقرة بالشورى وليس بالتغلب وبالسيطرة وبالقوة العسكرية. لكن كما ذكرت الإمام أحمد يرى أن هذا أمر جائز لدرء الفتن، هو يرى نعم المصلحة الأكبر في الشورى، لكن إذا لم تتحقق فدرء الفتنة أولى ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولذلك وجد أن السكوت عنهم أفضل من الخروج عليهم، ورغم ذلك كان يرفض أموالهم ولا يقبل أعطياتهم، وليس فقط من باب التعفف، يعني واحد يقول والله لأن عفيف النفس وكذا، لا، بل حرم على ولديه وعمه قبول مال المتوكل، المتوكل هو الذي رفع الفتنة، ما كان من أهل البدع، مع ذلك الإمام أحمد رفض أخذ أمواله، وكان لما قبل ولده وقبل عمه أخذ الأموال كان يرفض أن يأكل عندهم. إذن قضية السكوت للمتغلب شيء، وقضية الرضا والإطمئنان شيء آخر. وعلى كل حال هذا موقف خاص عند الإمام أحمد لا يعمم على جميع العلماء، لأن لكل عالم من هؤلاء الأئمة موقف خاص وفتوى خاص تتعلق بفهمه للدين من ناحية وتحليله السياسي للواقع الذي سبقه من ناحية أخرى. هذه المواقف هي التي جعلت الإمام أحمد رغم الفتنة الشديدة التي حدثت له في قضية خلق القرآن وللمسلمين لم يعلن الثورة على الخلافة العباسية. أما حديث الفتنة، فتنة خلق القرآن، فحديث طويل عجيب فيه من المعاني والعبر والعمق في العلم وفهم الدين الشيء الكثير. لا يمكن أن تذكر قصة الإمام أحمد إلا وتذكر هذه القصة التي شغلت الأمة وأخذت من حياة الإمام أحمد 17 سنة من حياته وهو في هذه الفتنة بين فترات شد شديدة وفترات ألين. هذه الفتنة ارتبطت في التاريخ برجلين رئيسيين، الأول هو الذي أشعلها وهو الخليفة المأمون، والثاني هو الذي اكتوى بنارها وصبر على محنتها، الإمام أحمد بن حنبل. هذه الفتنة الغريبة جدا في تاريخ الإسلام والتي ظلت رئيسية في فترة 3 من الخلفاء العباسيين في أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق، 3 من الخلفاء العباسيين تولوا أمر هذه الفتنة، وظلت فترة في زمن المتوكل في بداية الأمر، وكان المتوكل هو الذي أزال هذه الفتنة، ف3 وجاء الرابع فأزاله. أول ما بدأت هذه الفتنة طبعا لم تبدأ بالمأمون، لكن الذي أشعل الفتنة وحولها إلى صراع هو المأمون، والغريب أن المأمون يختلف عن المعتصم مثلا، المأمون كان ملكا مثقفا عالما، أيقظ الحياة العلمية وشجع العلماء وجمع الكتب من الآفاق وأنشأ دار الحكمة وترجم تراث الأمم المختلفة والحضارات المختلفة اليونانية والفارسية وغيرها، وشجع المناظرة والحوار، وبدأت هذه النهضة العلمية الضخمة تزداد التي سبقته في أيام هارون الرشيد وزادت في أيامه. ثم إنه بدأ بعض أصحاب الآراء والأفكار المختلفة عن المنهج الذي كانت عليه الأمة بدأ يزداد شأنهم، ثم لأنهم كانوا متمكنين من المنطق والفلسفة أعجب بهم المأمون أيما إعجاب، فأحاطوا به وأثروا عليه وأقنعوه بفكرهم، فصار لا ينظر إلا بعيونهم ولا يرى إلا بأبصارهم ولا يفكر إلا بعقولهم. وكانت الأمة قد انقسمت إلى فرق، ومن بين هذه الفرق فرقة تسمى المعتزلة، ولها يعني قصة طويلة لا شأن لنا بها الآن، لكن الذي يهمنا منها أنها كانت لديها أفكار خاصة تختلف عن الأمة، وتنحرف في عقيدتها عن الأمة. فلم يكن لهم شأن كبير إلا عندما أحاطوا بالخليفة وأقنعوه برأيهم فقربهم وأعطاهم المناصب العظيمة، وصار هؤلاء الناس هم الذين يديرون شؤون الدولة. يبقى الأمر حتى الآن لا شيء فيه ولا خطر فيه بشكل كبير، لكن الخطر الحقيقي تحول عندما حاول هؤلاء فرض الفكر على الناس بالقوة. هنا يأتي الخطر. منهج الخلفاء من قبل ذلك أنهم يتركوا الحوار بين الناس، تأتي فرقة ضالة يتصدى لها العلماء ويتصدى لها طلاب العلم والخطباء فيقنعون الناس بعكسها وتنتهي الفتنة، إلا إذا تحولت الفتنة إلى صراع مسلح، عندها تتدخل الدولة، أو عندما يحاول شخص أن يفرض آراء على الناس الآخرين بالقوة كما حاول الخوارج، عندها يجب على الدولة أن تتدخل. لكن لما تبقى قضية حوار فكري والصراع فكري، فكان الشأن في الأمة أنه يترك هذا الحوار الفكري للعلماء يتصدوا له. الذي حدث في زمن المأمون هو العكس تماما، أن هؤلاء أصحاب الأفكار الغريبة على الأمة هم الذين سيطروا على الخلافة وحاولوا أن يفرضوا آراءهم على كل الأمة. والمصيبة الأكبر عندما أطاعهم الخليفة واقتنع بآراءهم وجعل أي واحد لا يؤمن بهذا الفكر خطر على الدولة. حتى الإنسان اللي قاعد في مسجد لا شأن له ولا يحاول أن يفعل شيء، أو الإنسان الذي لا يرى الخروج على الدولة بأي صورة من الصور ويسندها كالإمام أحمد، الإمام أحمد ما يرى الخروج على الدولة، وكان يسند الإمام أحمد الدولة العباسية، وكان يرى أنه يجب السمع والطاعة لها حتى لو انحرفت، مع ذلك ما ترك، يجب أن تخضع لهذا القول. فتنة صنعت من لا شيء. أنا أقول في هذه القضايا حتى اليوم أن الأصل في قضايا الخلافات الفكرية أن الفكر يواجه بالفكر، اسمحوا للعلماء يحاوروهم يخاطبوهم يناقشوهم يجادلوهم، أما ما يواجه الفكر بقوة السلاح ويجبر الناس عليه إجبارا، لا يمكن أن ينشر الفكر بهذه الصورة. لكن هذا الذي حدث، فتنة صنعت من لا شيء، بدأها المعتزلة أصلا بأفكارهم، وأول من عرف بقضية خلق القرآن هو الجعد ابن درهم، وكان المؤدب لمروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية. تعرفون الخلفاء كانوا يختارون واحد من المفكرين أو العلماء أو يعني أهل الثقافة ويجعلونه هو الذي يربي أولادهم، تعرفوا مشغولين، فيعلم الأدب ويعلم اللغة ويعلم المنطق والفلسفة والفكر والكلام والحوار والسياسة. فكان الجعد بن درهم لتمكنه من هذه الجوانب سلم هذا الخليفة يربيه، وله أفكار في الزندقة والفكر المنحرف، وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ولذلك قام خالد بن عبد الله القسري والي العراق في الكوفة في يوم عيد الأضحى سنة 118 هجرية، لما انحرف هذا الرجل هذا الانحراف الشديد الجعد بن درهم وقبض عليه وأصر على أقواله الكفرية هذه، قال خالد بن عبد الله القسري في نهاية الخطبة: يا أيها الناس قوموا فضحوا، فإني مضحن اليوم بالجعد ابن درهم. وقام ذبح كالخروف، ومنها بدأ الصراع. فتولى هذا الرأي من بعده رجل هو الجهم ابن صفوان، وإليه تنسب فرقة تسمى الجهمية، وقد حاورهم الإمام أبو حنيفة وأفحمهم وقال أقوال كثيرة، من ضمن أقوال الجهم ابن صفوان أن الله لا يتكلم. وطبعا حجته في ذلك مسألة بسيطة، قال أن الكلام شيء يتجدد والله سبحانه وتعالى قديم، إذن إذا قلنا يتكلم فمعناها ليس بقديم، إذن الله لا يتكلم. كيف الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وكلم الله موسى تكليما؟ فهكذا تركوا القرآن وأخذوا بعقولهم. والجهم أيضا كان صاحب فتن سياسية وحاول أن يفرض هذا على الناس بالقوة، فقتله نصر بن سيار والي من ولاة بني أمية وقادتهم 10 سنوات بعد مقتل الجعد ابن درهم. هكذا كان أصل هذه القضية الفكرية.